أنس في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. لقد أخفتني يا أنس، الحمد لله أنك بخير. سامحني يا جدي، فلم أشعر بنفسي وكان لساني ثقيلا. خذ هذه التمرات الثلاث وستشعر بتحسن، وهيا إلى المسجد. هيا يا جدي. تقبل الله يا جدي. منا ومنكم يا بني، هيا إلى المنزل لنتناول طعام الإفطار. كم أحب هذا الطريق الذي نسلكه كم أحب هذا الطريق الذي نسلكه إلى بيتك دائما ونحن عائدون من الصلاة. آه يا ولدي، أسأل الله أن يشهد لك بالسعي إلى الصلاة يوم القيامة يا بني. ها نحن قد وصلنا، رائحة الطعام شهية. هيا بسم الله. الحمد لله، لقد أكلت كثيرا. أين أنت ذاهب يا جدي؟ سأنام قليلا يا أنس، ولا تنسى أن توقظني لصلاة العشاء والتراويح. بإذن الله يا جدي. هل تأذن لي أن أعود إلى المكتبة؟ طبعا يا ولدي، ولكن لا تنسى أن تضيء مصابيح الحديقة، وقبل كل شيء لا تنسى الصلاة. سأفعل يا جدي بإذن الله، لا تقلق، فساعتي في يدي. يا أم السعد، أضيئي لي مصابيح الحديقة إذا سمحت. سأجلس هنا، والآن يا أيها الكتاب العجيب تعال إلي. أشعر بالنعاس. بسم الله. يا الله يا الله، ما هذا؟ إنني في وسط البحر. كيف هذا؟ أنا خائف من البحر ولا أجيد السباحة. النجدة النجدة، ساعدوني. اسكت يا أنس، لقد اقتربنا من الشاطئ. من يتحدث معي؟ أنا. انظر هنا تحت أقدامك. حوت، لا لا لا، أنا أركب حوتا. النجدة، ساعدوني. أنقذني يا رب. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. افتح عينيك أيها الجبان، فأنا لن أوذيك، فقط أمسك بظهري جيدا حتى لا تقع. أمرك أيها الحوت، ولكن كيف تحدثني وكيف أسمعك؟ لابد أنني مت. نعم، أنا لست أنا. ها نحن قد وصلنا الآن. انزل يا أنس من فوق ظهري، واختبئ خلف تلك الصخرة وراقب الطريق جيدا. أين تذهب أيها الحوت؟ أعدني إلى حديقة جدي. يا إلهي، أصبحت وحدي. ما هذا؟ هناك جيش يقترب ويسير جنوده على شاطئ البحر. كم هم أقوياء وكم هم منظمون، ولكنني أحس بالخوف والرهبة. أنس، تعال هنا. أسكت يا شهاب، وإلا قتلوني. كيف هذا ولا يراك أحد إلا أنا كما تعلم؟ صحيح، لقد نسيت. هل معك طعام يا أنس؟ فنحن بلا زاد أو طعام، وأنا جوعان. ليتني أحضرت معي بعض الطعام، فلقد أعدت أم السعد الكثير منه اليوم. ومن هي أم السعد؟ لا تشغل بالك. إن قائدنا معه جراب فيه تمر، وهو يوزع التمرات علينا بحساب. حتى متى ستسيرون؟ لقد تعبت. آه يا قدمي. لابد أن نتحمل يا أنس من أجل نصرة الإسلام. ما هذا؟ إن أميركم يقلل الزاد إلى تمرة. يا ربي، تمرة واحدة فقط وتتحملون؟ الحمد لله، هذه نعمة يا أنس. إن الجنود يمصونها من شدة الجوع. الآن انتهى التمر، ماذا ستفعلون؟ هل ستعودون؟ نعود؟ كيف هذا؟ أنعود ونترك الجهاد؟ لماذا يجمعون أوراق الأشجار؟ ماذا يفعلون بها؟ إنهم يطحنونها ويسقونها مع الماء، كذلك أنا، لنسد بها الجوع يا أنس. ما أعظم عزيمتكم وإصراركم وقوتكم. أنس يا أنس، ها قد عدت. هيا هيا أعدني لمكاني تحت شجرة التوت، فأنت من أتيت بي إلى هنا. سامحك الله، إني جائع جدا. أتيت لأودعك. ماذا؟ لا لا لا، لا تتركني، لا تتركني هنا، أنا لا أعرف طريق العودة. لا تقلق، فأنت مع شهاب. لابد أن ألقي بنفسي أمام هذا الجيش العظيم من المسلمين ليأكلوا لحمي ويتزودوا من جسدي. سبحان الله، حتى أنت تجاهد في سبيل الله. هيا أيها الفدائي، وداعا، أراك في الجنة. أستودعك الله يا أنس، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا إلهي، حوت كبير. أبشروا أبشروا يا إخوتي، ها هم فرحون به، إنهم يقطعون لحمه، وها هم يأكلون ويتزودون من لحمه. ولكن أين أميرهم؟ أقبل وتناول معنا بعض اللحم يا أنس. لا لا، لابد أن أستريح قليلا هنا لأنام عند هذه الصخرة. حسنا، وسأوقظك بعد أن أساعد زملائي في إعداد بعض الطعام من لحم الحوت. حسنا يا صديقي. آه، تصبح على خير. أنس، أنس، قم يا أنس بسرعة، قم. ما هذا؟ إنني وسط معركة قتال. سيوف، يا الله. أنس، أنت بجواري شخص ميت، خذ سيفه ودرعه بسرعة. سيف؟ يا إلهي، كم هو ثقيل، أنا لا أقدر حتى أن أرفعه. ربما يراك أحد آخر غيري، فدافع عن نفسك. كيف سأحمل الدرع والسيف؟ يكفي السيف، وسأختبئ هنا وراء الشجرة حتى تنتهوا. ما هذا؟ ها هو قائدكم يا شهاب، إنه يجري في اتجاه ما ويصر على شيء، ويطلب من الآخرين أن يتركوه يفعله. لقد اختفى وسط الجمع، أين ذهب يا ترى؟ وماذا يفعل يا شهاب؟ لا تتحدث إلي الآن، فأنا أقاتل هذا الكافر. إنه مات يا شهاب، اتركه وأجبني. الآن ماذا تريد؟ ماذا يفعل أميركم وسط ذلك الجمع؟ ولما هم يتجمعون؟ سأذهب وأرى. ها هو يخرج وفمه يقطر دما، لقد كسرت أسنانه الأمامية وبدا التأثر على وجهه، وقد فقد أسنانه لأنه كان يخرج حلقات المغفر التي غرزت في خد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. هنيئا له، هنيئا له، لقد ازداد ضياء وجمالا. ما أجمله، ما أجمله وهو أهتم. ما اسمه يا شهاب؟ إنه أبو عبيدة بن الجراح. أنا في غزوة أحد؟ نعم، لابد أن الحبيب صلى الله عليه وسلم وسط الجمع. سأقترب، سأقترب لعلي أراه. نعم، نعم. ما هذا؟ شهاب، إن الأرض تهتز. هل هو زلزال؟ كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.